سنة وحضراتكم طيبين. طبعا بنطلب من ربنا يتمم الشفاء لجيب سابونا ماكسيموس ويرجعه بالسلامة. هو بلغني ان انا يعني اخد الاجتماع بكامل، ربنا ما يغيبوش ويديله الصحة طول العمر. انا لان ده طبعا اجتماع خدام وكل اللي بيحضروا خدام مش بس ناس عادية، فانا حبيت نناقش او نجاوب على اربع اسئلة في محيط الخدمة احيانا بننشغل عنهم. يعني احنا كخدام ساعات خصوصا في النشاط الصيفي والدوشه دي بنبدا ننسى الاجابات الاربعه دول. السؤال الاول، من نخدم؟ من نخدم؟ والسؤال الثاني، كيف نخدم؟ والسؤال الثالث، متى نخدم؟ نخدم امتى؟ والسؤال الاخير، اين نخدم؟ فين؟ يعني بقدر الإمكان كده هنحاول نحط بعض المفاهيم الأساسية في الخدمة نفسها بالنسبة للخادم في الإجابات الأربعة. طبعا من نخدم؟ إحنا بنخدم المسيح في شخص المخدومين، زي ما السيد المسيح قال كده، زي ما احنا عملتوه بأخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. فكل خدمة احنا بنقدمها لشخص المسيح. عشان كده واحنا بنتعامل مع المخدومين عموما لازم نكون شايفين صورة المسيح فيهم. دي نقطة مهمة خالص، لان في بعض الخدام بتحتد في الخدمة، ممكن يهينوا لو مثلا طفل او يكلموا بشكل مش كويس او في خدمة اخوة الرب، احيانا بنشوف حاجات زي كده. فيبقى الشخص ده عنده المفهوم من نخدم مش واضح، وبيخدم السيد المسيح في الشخصيات اللي بتجيله، في شخص الفقير، في شخص المريض، في شخص الطفل اللي بيتخدم اللي ممكن احيانا الكبير يحتقره او يستهزأ بيه. فلازم احنا نكون فاهمين النقطة دي، احنا بنخدم سيد المسيح نفسه. وده وضحها ربنا لمرسى وقال لها كده، انت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد. اهو الواحد ده اللي احنا بنحتاج ليه، هو اللي احنا بنخدمه، واللي لازم تكون الفكرة دي واضحة قدام عينيا أنا كخادم على طول. طول ما أنا بخدم، مش مجرد أن أنا بجد بأدي نشاط، أنا ما قلتش أي نشاط هنا، بتكلم عن الخدمة، ودي هنيجي في النقطة اللي بعديها كيف نخدم هنوضحها. فطالما أنا بخدم يبقى بخدم السيد المسيح في شخص ولاده اللي بتعرض ليهم. عشان كده كنا نشوف بعض الاباء لما كانوا مثلا يدخلوا يزوروا مريض ممكن يقلع الحذاء. ليه؟ لان هو مقتنع تماما ان هو مش رايح للرجل ده، ده رايح للسيد المسيح نفسه. فهنا فاهم من يخدم، يخدم السيد المسيح نفسه. النقطه الثانيه، كيف نخدم؟ بنخدم ازاي؟ ناس كتير بتخدم بعشوائيه، وناس كتير بتخدم بطريقة غلط وبتؤدي لأخطاء كتير جدا. لكن كيف نخدم؟ احنا بنخدم خدمة روحية بأمانة شديدة، خدمة روحية مش خدمة عادية، خدمة روحية يعني هدفها روحي، لهدفها تنموي ولا تربوي ولا نفسي ولا أي حاجة من الكلام ده. هدف الخدمة الأساسي اللي بتؤديك كنيسة رقم واحد الخدمة الروحية، إن إحنا الشخص ده عايزين نوصله للمسيح. ده معنى كلمة الخدمة الروحية، بنهتم بروح الإنسان ليس جسده ولا نفسه، هما مرتبطين ببعض. وممكن حاجات تاني في الأنشطة تعمل كده، لكن الخدمة تخدم الخدمة الروحية، خدمة روحية، واحنا كتير جدا بننسى بقى الموضوع ده. ممكن نعمل أنشطة كتير ورحلات كتير وترفيه ولعب وتنطيط وكله تمام عشان الناس اللي حوالينا والكنايس ومعرفش ايه ماشي، لكن في الاخر الشخص ده مش هيتملي بربنا ومش هيشبع. احنا كنا الحد اللي فات حد المسيح خبز الحياة او المسيح المشبع، فمش هيشبع الشخص ده الا لو اتخدم خدمة روحية. ومش بس خدمة روحية، لكن خدمة روحية بأمانة شديدة. سيد المسيح يقول كده: نعما أيها العبد الصالح والأمين. النقطة دي أساسية ومحورية في حياة الخادم. إزاي بيخدم؟ يخدم بأمانة شديدة، يعني يخدم خدمة روحية بأمانة شديدة جدا أمام الله، لأن ربنا هو اللي مطلع على هذه الخدمة. الأب الكاهن في القداس الإغريغوري يقول كده: أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة، ويقصد طبعا الخدمة السرائرية بتاعت سر الإفخارستية، هذه الخدمة المملوءة سرا. عمل الكهنوت اللي فيه الأب الكاهن بيقدم الخبز والخمر ويحولهم الروح القدس لجسد ودم المسيح. فإحنا برضو ممكن نستعير الخدمة الكلمة دي ونقول: ربنا أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة اللي أنا فيها، اللي أنا بخدمها وبؤديها خدمة روحية بأمانة شديدة جدا، بأمانة شديدة جدا. وقبل ما الأب الكاهن بيدخل على خدمة القداس الإلهي يصلي كده في الصلوات السرية في البداية خالص، ويقول: يا رب إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة، مش مستحق ليها. فده برضو أنا أخدم خدمة روحية بأمانة، لأن أنا غير مستحق للخدمة. إذا أكون فاهم كده، أنا مستهلش أخدم ربنا. وبرضو دارج الفترة دي إن إحنا نحط أي حد يخدم وخلاص، ما ينفعش. لازم يكون إنسان لمسين فيه الأمانة وتبقى أمانته مع نفسه أولاً عشان يقدر يبقى أمين على المخدومين اللي هو بيخدمهم. فإحنا بنخدم خدمة روحية بأمانة شديدة. من نخدم المسيح في شخص أولاده، وكيف نخدم خدمة روحية بأمانة شديدة؟ متى نخدم؟ إمتى الإنسان يخدم؟ في مواعيد للخدمات وليس للخدمة. يعني في مواعيد للخدمات، خدمة إعدادي، خدمة ابتدائي، خدمة كذا. أما الخدمة بنخدمها إمتى؟ إمتى أخدم الشخص ده؟ أو إمتى أقدم الخدمة؟ طول حياتي أنا في وضعية الخدمة. السيد المسيح قال عنه كده: لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثير. وكما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا، تبقى حياتنا هي الخدمة. فنقدر نخدم في أي توقيت، في أي توقيت. ما أنا لسه كم أوضح يعني بعض الحاجات. بخدم طول حياتي، وأقصد هنا طول حياتي يعني متى استطعت أن أنا أقدم الخدمة. ما أفصلش ونفسي أو ما أربطش نفسي بالمواعيد الخدمات. الخدمات دي مرتبط بها المخدومين وليست الخدمة، لكن الخدمة دي المفروض أن هي حاجة بتسري في دم الإنسان. يعني طول الوقت انا بقدم خدمه لكل الناس اللي انا بتعامل معاها. حياه مستمره. بالظبط. حاجه جوايا طول الوقت انا في وضعيه الخدمه دي. حاليا للاسف في بعض الناس بتفصل بين ان هو خادم جوه الكنيسه وبعد ما يطلع مثلا في شغله ما يبقاش خادم، بالعكس، او في بيته ما يبقاش خادم، او في اسرته الكبيره ما يبقاش خادم. المفروض ان الانسان بيخدم في كل الحياه، كل الحياه، ما يفصلش وما يجزئش، ولما يجي يخدم ما يهتمش بخدمته بس. المفروض ان هو بيبص بعين المسيح الجامعه لاولاده كلهم. فبتبسط خالص لما تيجي مثلا ممكن تكون خادمه تيجي تقول يا ابونا في مثلا ولد في الشارع الفلاني عايزين حد يفتقده. هي عندها فهم امتى تخدم، حتى لو مش هي اللي قدمت الخدمه، لكن الفكر نفسه شبعان بالمعنى المظبوط لامتى اخدم طول الوقت. مفيش وقت الانسان يبعد نفسه عن الخدمه. واكتر حتى لو انا، ودي بيحاربنا بيها الشيطان كتير، طب لو انا ساقط في الخطيه ينفع اخدم برضه؟ ينفع طبعا، ينفع. حتى لو انا واجه في خطايا كتير جدا وممكن حاجات مخجله لنفسي انا، لكن ربنا هو العامل مش احنا. ربنا هو العامل مش احنا. مش لما نبقى كويسين نخدم، لا، احنا بنحط نفسنا كانيه في ايدين السيد المسيح يملانا ويعمل بينا ويغير فينا حسب نعمته المعطاه لنا، حسب نعمة ربنا المعطاة لنا إحنا ولاده. كل طبعاً ما الخادم يكون إنسان مطيع لربنا والمرشد الروحي أو لأب اعترافه، هيعرف يؤدي الخدمة بشكل صح. لأن من أكبر الحاجات اللي بتعوق نمو الخادم في حياته وتخليه يقف عند مرحلة معينة كده، ان هو يبدأ يظن في نفسه ان هو مش محتاج يرجع لحد. خلاص هو فاهم وعارف الطقس والعقيدة والتاريخ والجبطي والمعلومات وكله، وملم بكل امور الكنيسة، وممكن يبدأ ينتقد في بعض الناس اللي ممكن ليها بعض الاخطاء. بس ده مش دوري انا كخادم، مش ده الدور بتاعنا. دور ان انا ابدأ ادور على كل انسان يحتاج للخدمة طول الوقت. وهفضل برضه اقول عند متى نخدم طول الوقت، حتى لو جيت على حساب صحتي، حتى لو خدت من وقت راحتي، حتى لو خدت من وقت راحتي او من وقت البريك بتاعي او الوقت اللي انا فيه المفروض اكون فري يعني. لكن الخادم الامانه بتاعته اللي هي في النقطه الاولانيه كيف نخدم، هي اللي بتدوس على فكره اخدم متى احتاجت الخدمه للخدمه اللي انا هقدمها. دي نقطه مهمه جدا، امتى نخدم. السؤال الاخير اللي هو برضو أساسي جدا في الأفكار، أين نخدم؟ إحنا بنخدم فين؟ هل إحنا بنخدم جوه الكنيسة؟ ولا بنخدم برا الكنيسة؟ فين اللوكيشن أو الموقع بتاع الخدمة؟ إحنا بنخدم حيثما وجدوا ولاد ربنا. يعني في أي مكان يتوجد إنسان محتاج للخدمة أسعى وراه. وفي النقطة دي احنا شفنا خدام بمختلف يعني درجاتهم سواء الكهنوتية او الشموسية او حتى الدرجات العلمانية العادية، سواء كان يعني راجل او بنت ايا كان، بدأوا بقى يخدموا في كل حتة، في كل حتة اين نخدم دي ملهاش مكان. الانسان اللي بيحد خدمته جوه الكنيسة بس ده يعني خدمته كده قاصرة على مجموعة معينة بس، لكن المفروض ان الخدمة بتاعتنا بتمتد أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض. أين نخدم؟ أي مكان؟ مرتبطش ب... إيه؟ يعني أقصد إيه؟ كنت لسه أقول أحياناً مثلاً حد مثلا يكون في خدمة ابتدائي بقاله سنين سنين وخلاص عرف الناس والناس عرفته، بعدين مثلا تيجي مثلا الاباء الكهنة بتوع الكنيسة او الحاجة تقول ان فلان ده مثلا هيتنقل من الخدمة دي، احيانا بنشوف ناس تعمل ايه، لا يا ابونا انا هخدم الخدمة دي ايه يا بلاش، يعني انتوا كده بتقولوا ان انت اطلع بس الطريقة شيك، يعني اطلع من الكنيسة. ممكن نخلص هي دي اخر نقطه. انا كنت هرد على سؤالي. هو مفهوم الخدمه مش مجرد تعليم تشكيلي. بس انا على فكره كنت ساعات بتخدم في اي مكان، مجرد رؤيه الخدم للخدمه، يعني الخدم كشكل كطريقه تعامل كسلوك، مش قصدي يعني التعليم بس، انا فهمت كده. في ال في الشغل حتى مع الناس الغير الغريبه. تمام ماشي. انا قصدي عليك مفهوم خدمه. تمام انا مع لما الجيله هي بتسال انا مش متاح لينا في اي مكان نرجو مش قصدي لا لا هي تقصد في الاماكن البعيده تقصد مع الاماكن البعيده يعني في اماكن مش متاح لي ان انا اروح فيبقى خلاص انا كده مش هروح الاماكن دي لكن اللي في نطاق اللي حواليا المكان اللي انا موجود فيه نطاق النطاق اللي حواليا تمام وسط المعلوم يعني مثلا انا في نطاق شغلي اقدر اخدم تمام في نطاق اسرتي اقدر اخدم لكن في المكان انا مش موجود فيه اقدر اخدم ازاي هي دي اللي النقطه بتكلم فيه فاحنا بنخدم في اي مكان يتوجدوا فيه ولاد ربنا ما بجاش حادد او بحد الخدمه بتاعتي في الساعه او الاثنين اللي انا باجيهم جوه الكنيسه ده موضوع صعب جدا وللاسف بيخلي الناس تصل مع الوقت لنوع من التوظيف اللي انا موظف بروح المكان ده اادي الدور ده وامشي ولو انتم ملاحظين يمكن في يعني صعوبه شديده في خدمة الجيل اللي احنا فيه ده صعوبة شديدة جدا نقدر نقول ان اكتر من 60% دور الجيل نفسه يعني 60% من الصعوبة بتاعت الخدمة جوه الجيل ده نفسه طب والباقي وجع علينا احنا كخدام الأربعين في المية الباقية دوري أنا بقى كخادم وفهمي وفكري عن الخدمة نفسها. في ميكروفون اسمه تزن. دوري أنا بقى عن الخدمة نفسها مفهومي إيه بخدم فين أنا بخدم جوا الكنيسة لا جوا الكنيسة بس. أنا بخدم الأول جوا بيتي نطاق الأسرة بتاعتي لازم يتمتعوا برعايتي بتاعت الخدمة. لازم يتمتعوا بالرعايه بتاعت الخدمه اللي انا باجي اقدمها هنا دي يعني احيانا كتير نلاقي بعض الابناء للخدام او بعض حتى الاباء الكهنه تلاقوهم بعيد عن الكنيسه خالص طب ليه انا ما اقصدش ان السبب في لا في ناس بتهمل الفئه دي بهمل الفئه اللي هي اللي حواليا فهماني بهمل الفئه دي نفسها في ناس تاني لا الفئه دي خلاص انا فاهم انا خدمتي فين اين جوا بيتي ده رقم واحد في ناس مش بتعمل كده بعدين بعد ما انجح في المجموعه القريبه دي ابدا بقى في ايه لصق الاسره الاسره الكبيره كلها بقى يعني تخيلوا مثلا ان يجي تبقى مثلا خدمه كبيره جدا جدا ومعروفه وبتاع وبعدين ينفع تنقل لابونا ايه اللي يمنع يعني انا بصراحه بقالي 5 سنين مش بكلم سلفتي متخيلين ده بيحصل مش بالكلام كده وهم يعني بيحصل طب يعني فلانه دي اين تخدمي فده لازم تكون فاهمه انا بخدم جوه بيتي وجوه الاسره بتاعتي الكبيره دي رقم واحد وبعدين ببدا اطلع حوالين الخدمه اللي ربنا كلفني بيها او الكنيسه كلفتني بيها وبعدين تبدا عينيا تشوف اللي يحتاج في اي حته الاجتماع بتاع اللي مؤسسه ابونا بتاع الخدام اسمه ابونا بشوي كان وابونا بشوي كان من اكتر الناس اللي خدموا فين في كل حته في كل حته لان ده المفهوم الصح للخدمه اي مكان لكن يشبع المكان اللي اتحط فيه ايوه والخدمه المسؤوله منه وتلاقوا ربنا يدي نعمه للانسان ده ويبدا اللي جواه ده يستمتع بيه كل الناس اللي حواليه ايا كان موقعهم في الدنيا النهارده في اي حته مين ما يعرفش قصة ابونا بشوي كامل بالتفصيل وقصص ممكن احنا ما نعرفهاش بس لانه خدم في كل حته ما حدش الخدمه بتاعته في النطاق الضيق ده الخدمه اللي ربنا عايزها اين نخدم اي مكان انا متواجد فيه اخدم افتكر ان اعتقد الاستاذ ممدوح في بدايه ما خدم كان تكليفه تقريبا في مكان بعيد اسنا تقريبا افتكر انه حكى لي كده فبرضه بدا يخدم ويعمل مدارس احد كبيره لانه برضه فاهم ان مش المكان هو اللي احنا بنخدم فيه لا احنا بنخدم في اي حته نتحط فيها او ربنا يكلفنا بيها الاربع اسئله دول لازم اجاباتهم تكون واضحه في ذهني انا وطبعا كلكم اساتذتنا يعني والمسات بتوعنا واكبر مننا في السن وفي المعرفه لكن لازم يكونوا واضحين قدام عينيا من اخدم انا بخدم المسيح في شخص اولاده لازم يكون الموضوع ده واضح تماما قدام عينيا على طول انا بخدم المسيح بخدم المسيح وازاي بخدم انا بخدم خدمه روحيه بامانه شديده مش خلاص خدمه روحيه بامانه شديده جدا كمان بامانه شديده والسؤال الثالث متى اخدم انا بخدم امتى في اي وقت في اي وقت حياتي كلها عباره عن خدمه على قد ما تتاح ليا الظروف وفين بخدم او اين اخدم حيثما اوجد ويوجد ولاد ربنا الاربع اسئله دول لما اجاباتهم تكون واضحه قدام عيني صدقوني هتلاقوا حتى خدمتنا ممكن تختلف شويه يعني خدمتي انا على مستوى الفرد تفرق وخدمتنا كلنا ككنيسة الثمار بتاعتها تبقى مختلفة برضو لما يبقى فيه خدمة روحية تقدم لأولاد المسيح بأمانة شديدة جدا في كل الأوجات وفي كل الأماكن ضروري الكنيسة دي تكون الثمار بتاعتها شيء رائع. لكن لو الخدام وصلوا ان هم يعتادوا الخدمة وتبقى الخدمة دي شيء روتيني كده عادي، يعني نوصل للأسف للخدمة اللي ايه ان الناس حاليا سامحوني حتى ممكن بعض الاباء الكهنة يتحاربوا بالخدمة دي، انه يشوف ان الخدمة نوع من الثقل عليه، يعني انا مش قادر انزل بصراحة، انا خدمة الاعداد دي مش قادر، خدمة البداية لا أنا لا شوفوا لي خدمة غيرها، حس ان هي ايه ثقل عليه شيء متعب ومرهق ونفسه يخلص منه، يعني يا سلام لو خلصونا من الخدمة دي بقى انا ارتحت بصراحة ويشوفوا حد غيري. فشايف ان الخدمة ايه بالنسبة له لود او حمل او ثقل عليه هو عايز يتحرر منه. ما برفض بقى كل ما هو شيء احس ان هو ايه صعب. رغم لو انتوا تأملتوا اكيد ابونا طبعا يعني بيدرس معاكم الحاجات دي، تأملتوا مثلا خدمة الاباء الرسل مثلا، كل واحد كده من الاباء الرسل او التلاميذ على حدة هتلاقوا الخدمات دي كان فيها تحمل لمشقات وصعوبات رهيبة جدا، يمكن فوق ادراك الانسان او فوق ما يحتمل الانسان. لو بصينا بس على ماري مرقس كده كنموذج، واحد بيدخل يبشر في بلد زي مصر ما تعرفش اي شيء ومليانة بالثقافات الوثنية والديانات المتعددة وال يعني كل شيء خاطئ، لكن هيقدم رجله ويأخر رجله ومش هيقدر هيعتزل. لكن بالعكس ده انتوا تشوفوا كانوا الاباء الرسل بيتفانوا مين ياخد الحتة الاصعب، لان هو فاهم ليس الغارس شيئا ولا الساقي، لكن ربنا هو اللي بيشتغل ويفتح ببان في الاماكن دي. فاحنا لازم يكون عندنا في دماغي كده وانا بخدم وراجع، وانا قبل ما انزل اي خدمة اراجع انا بخدم مين وبخدمهم ازاي وبخدمهم فين وبخدمهم امتى. فتيجي مثلا بنت عايزة تقعد معاك وانا بخدم ابتدائي وهي من اعدادي، لا لا لا شوف يا ماما السد توقف انا مالي. طب ما ممكن هي حست بارتياح ناحية الشخصية دي عايزة تقعد معاك تسمع اي معلومة. يمكن الولد ده طلب ان هو مع الخادم بده، طب مش هو الاستاذ بتاع الفصل بتاعه، بس هو شايف ان هو الشخص ده بالنسبه له مريح مريح. لو هو مش فاهم الكلام ده هيقول له ايه انت في سنه كام في اعدادي، طب اتفضل استاذ بتاع اعدادي بره اتفضل اقعد معاه، عشان الخدام التانيين هم اللي بيزعل ابونا. هقول على حضراتكم على حاجه، احنا في ايه جميله كده يعني انا دايما احطها برضو قدام عيني، ان كنت بعد ارض الناس لم اكن عبدا لمشين فعاخدم. لو انا هبص ان انا اراضي فلان وفلان وفلان تمام اللي بيخدم الخدمة دي او الموجودين في المكان ده، هبعد تماما عن ارضاء الله. طب لو تنقل من الخدمة مثلا يقول الناس اللي بتبقى في الكنيسة اللي ينفعش مثلا بقى ناصر او كده، هل ده اي صح ولا؟ هقول على حاجة، احنا دلوقتي الانسان اللي جاي لنا هنا ده، هل احنا يعني اشتريناه جوه الكنيسة؟ لا هو ليه حق انه يحضر في اي مكان بس ما تكونش طائف. لا انا بتكلم على هي بتقول في قصدك ايه من الطوائف ولا ايه؟ انا ليش جاب الطوائف خالص ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ ليه؟ لان هو برضو اللي يعني انسيا ما اعرفش مين ولا خدمه ايه، لكن هنا بنخدم فئه معينه، احنا مش بنخدم فئه معينه، بنخدم اي حد. فمش حد عايز يطلع الرحله دي، ايه المشكله انه يطلع يعني؟ ممكن تكون سبب ان هو يدافع ليه وتشجيع ليه. بالعكس المفروض ان احنا يكون لنا قلب متسع للكل. قلب المتسع للكل ده المسيح نفسه خدم، يعني شوفوا خدم يهوذا قديه واداله مسؤوليات، وهو عارف بسابق علم الله ان هو انسان خائن، لكن ربنا ما منعوش لغاية اخر لحظة يقول له يا صاحب لماذا جئت لغاية اخر وقت. فايه المانع ان انا يبقى عندي قلب متسع لكل الناس حتى هو مش بيحضر هنا؟ يعني اقول لكم مثال بسيط. فمرة جاب حد من السيدات بيقولوا لي ان الخدام بتوع حصص الالحان بيقولوا اللي ما يحضرش قداس الجمعة جوه كنيسة العذراء يبقى ما حضرش. تلاقي الكلام ده يعني ما حضرش جوه كنيسة العذراء اللي ما حضرش؟ طب ولما يحضر في المطرانية يبقى ما تناولش؟ ولما يحضر في كنيسة الملاك والبابا كروس ما تناولش؟ ولما يحضر في الأنبا موسى ما تناولش؟ ايه المشكلة؟ انا رايحت عليا نومة ما قدرت اجي الكنيسة هنا مثلا انها بعيدة في كنيسة سي اي كنيسة جنبية رحت حضرت عشان الحق، ده شيء خاطئ؟ بالعكس بالعكس، لازم يكون ليا رؤية استفادة الشخص ده من ورا الكنيسة ايه. انا مش فاهم، مش بس انا عايز اجمع جوه المكان، لا، هو استفاد ايه؟ استفاد ايه لما يروح المكان ده؟ استفاد ولا ما استفادش؟ مش اتناول جسد ودم المسيح؟ ايه المشكله؟ لازم يكون انا ليا عين مفتوحه تعرف تميز وتفرز الصح ايه. حلو خالص، انا مش ضد طبعا ان الناس ترتبط بالمكان، ترتبط بالمكان لكن لا تعبد المكان. ارتبط بالمسيح اللي جوه الكنيسه لكن ما بعبدش الحيطان، مش بعبد الحيطان دي، لا، انا بعبد المسيح اللي موجود جوه المكان ده وبحب ربنا موجود جوه المكان ده. فلازم يكون انا فاهم كده وطبيعه لما ده جوايا هيوصل لمين؟ لكل اللي حواليا، هيوصل لكل الناس اللي حواليا. حد عنده اي سؤال؟ كل اتفضل. يعني هو كده انا جبت خدمه روحيه، يعني عملت على خدمه روحيه وسط العالم اللي احنا المتطلبات بتاعه العيال اللي بتروح. تمام. طبعا احنا الجيل اللي بنخدمه يعني متفتح جدا ذهنه وعقله وادراكه، وبناء عليه احنا بنلاقي صعوبه، صعوبة في ان احنا نجذبه، دي رقم واحد، اجذبه مثلا ان هو يسمع، وصعوبة في تثبيته في ان هو يجي، يعني مثلا ممكن يجي مرة لكن ما يكررهاش تاني، بس ما يكررهاش تاني. فدوري انا بقى كخادم تمام ان الشخص ده لما يجي، خلي بالك لو شاف المسيح جوايا عمره ما يسيب المكان ده، عمره ما يسيب. هم عايزين يجوا عشان حاجات تانية غير الحاجات المحلية. ما هو يعني ينبغي أن نفعل هذه ولا نترك تلك. وبرضه إحنا مش هدفنا إن إحنا نرضي العيال دي برضه، لأن سقف طموحات الناس دي مش بيرد يعني خالص فعلا وحقيقي. فلازم أنا أعمل إيه؟ أقدم الخدمة الروحية دي، ومع الوقت مع الوقت واستمرار الروح دي الشخص ده بيحب ربنا فعلا. وكلنا وإحنا صغيرين كنا بنزهج وبنمل وممكن نحكي أثناء الدروس أو أثناء الحصص، لكن ده كله ده اتحفر جوانا حتى لما كبرنا ما نسيناهوش، وبالتفاصيل محفورة جوانا يعني ما تنساش. فالمهم إن أنا أثبت في ان انا اقدم افضل اقدم ده، ما يبقاش العالم اللي حواليا خلاني انا غير طريقة الخدمة بتاعتي. لان ممكن اللي حواليا يخلوني ابدا مع الوقت اعمل ايه، اغير الطريقه بتاعه الخدمه. خلاص انا كنت بخدم زمان خدمه روحيه، دلوقتي غيرت لان العلم مش قابل. لا مش قابل النهارده، بكره هيعمل ايه؟ هيقبل. وبكره اللي سمعه دوا هياثر فيه. خلي بالكم ثمار الخدمه مش في نفس التوقيت، لو شفناها في نفس التوقيت ليها نسبة عالية كده تبقى شيء خادع يعني. ثمار الخدمة مع الوقت الطويل في ثبات الإنسان ده أيا كان موقعه وأيا كان طريقة حياته اللي اختارها، ثباته إيه؟ هو ده ثمار الخدمة اللي اتخدمها طول أيام حياته قبل كده. وأنا ممكن أتصور إذا كان موجود التلاميذ دلوقتي او العيال ما بيسمعوش الخير، لان قوه الكلمه عند الخدم ضعيفه جدا والوضوح ضعيفه او صلاه النبي بتاعت كده. ما اقدرش اقول قوه الكلمه لان كلمه ربنا قويه حيه وفعاله. قوه الكلمه دي يعني هي طبعا فعلا كلمه ربنا، لكن مش الناس مش جابلها ليه عشان فعلا الكلمه ضعيفه. لا بص، عمر ما تبقى الكلمه ضعيفه، لكن استعداد الشخص. في مثل الزارع سيد المسيح بيقول كده، خرج الزارع لإيه؟ يزرع. وبدأ هذا الزارع اللي هو المسيح يلقي الكلمة اللي هي البزار كل مكان. استعداد الأراضي مش واحد. استعداد، لا خلي استعدادي أنا يخليني أسمع كله زي بعض. هل دي كلمة ربنا وليست البابا شنودة مع بص هقولك على حاجة. أم بنطنوس الكلمة اللي سمحها دي سمحها من مين؟ وما هو الكتاب المقدس، ما احنا بنوعظ الكتاب المقدس. مش حد جاوب في الشمس هي بتوسع يا أبونا للخادم نفسه. ما ينفعش خادم يجي يقف يتكلم عن المحبة وهو مش عايش المحبة. ما ينفعش خادم يقف يتكلم على العقيدة وهو مش عايش ثمار الروح. هي بتوسع للخادم الشخص نفسه. احنا مش يعني مش بنحد كلمة ربنا في الأشخاص. ماشي؟ بس ده مش كلامي يعني. حتى داود النبي لو واحد تاني مسك الحصى ما كانش جاب الجلاد دي. داود الوحيد هو دي طريقه الجلاد عشان كل يوم على الموت. يعني ربنا عايز كان هيتم. ما هو داود هقول لحضرتك على حاجه. داود بالحجاره دي قتل جلياد، وموسى بالعصا شق البحر، وهكذا على مدار الكتاب المقدس كله. هي الفكره ان الشخص ده خاضع لعمل الله. لكن فكرة ان انا احد الكلمة في فلان، لا احد الكلمة في فلان لا طبعا. تمام؟ ربنا بيعمل في كل انسان. بس مين يتجاوب معي؟ في كل انسان. وممكن زي ما الأب أرسانيوس كده في القصة بتاعته يقول ان هو يعني بدأ يتعلم الالفا والفيتا من راهب، يعني شبه ان هو مش متعلم بالنسبة له، ده راجل قامة كبير. الفكرة مش في الشخصية الضخمة، لكن في استعدادي انا. اللي عنده استعداد يتعلم ممكن يتعلم من الطفل، واللي ما عندوش استعداد ممكن يقف قدام عملاق في العلم وما تعلمش، ينتقد بس. زي ما كان كده القديس أغسطينوس في البداية كان بيسمع قعزات القديس أمبروسيوس. ليه؟ عشان ينتقد ويبدأ يثبت ان هو خاطئ. لمسته بقى ايه؟ الشخص ولا الكلمة؟ كلمة ربنا. بس يا ابونا كلمة ربنا معلمنا برضه ان جسد الخبز والخمر بيتحولوا مهما كان الكهن اللي فيه. بالظبط، ملهاش علاقة. فعلا الاستاذ جورج قال نقطة برضه، ان مثلا يعني دي على سبيل المثال، يعني مثلا لو في اب كاهن حتى لو هو وحش تمام واقف قدام الذبيحة وقال هذا الخبز يجعله جسدا، هيحصل ايه؟ انت حاولت السبائل يا ابونا دول التعليم. وعلمنا بولس الرسول بيقول ايه؟ لا اخلصه كلمة الله ترجع فارغ. الموضوع بسيط وابسط من كده. مش بس احنا طبعا في ناس عندها يعني بلاغه وناس تعرف تتكلم كويس تمام والناس تعرف تتكلم كويس. في ناس عندها موهبه العذر صح. موهبه العذر البابا شنو ده كان موهوب صح ولا غلط؟ كاريزما مش بس كده دي نعمه جواه. حلو كده النعمه دي بقى بتشتغل في اي حد لو هو عايز اي حد يطلب ربنا تمام. لو زي موسى كده ثقيل الفم واللسان الله يعطيه قوه الكلمه تعمل جواه يبقى كليم الله ماشي. فانا بس كانت القصه ان حضرتك قصرتي العظات في بعض الناس. لا انا مش كده قصه ما فهمتنيش. انا قصدي دلوقتي سبب انعياد الوقت بين منحدرين لان الخادم اسفل مش القدوه الصح ماشي مثلا القوه قوه ماشي القوة لكن قوة الكلمه لا اصل قوه الكلمه مش في الخادم قوه التعليم قوه التعليم مؤثرات سلبيه وقوه التعليم التعليم الارثوذكسي قوي عمره ما يضعف برضه لازم والعيش. ماشي فلازم يكون حد عارف وعايش يعني عنده المعرفه وعنده الحياه وعمل ويعمل في بدايه سفر اعمال الرسل يقول الكلام الاول انشات يا ساوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يعمل ويعلم به ويكمل. فاحنا برضو لو كنا على هذا المستوى تمام طبعا خدمتنا تفرق خالص. انت قصدي ان فاضل الشيء لا يعطيه في ايه في القصه بيقول ايه بل امه جسدي واستعبدت حتى بعد ما خلصت للاخرين واصير انا نفسي مفقوده والوين مشات وظيفته عصرت. لو خادم ايا يكن او اب كاهن او اسقف مهما يكن رتبته هو مش عايش التعليم نفسه فين عمل الروح القدس اللي هتوصل للشعب او للسامعين. هنا التحول الصرائري هنا غير قوه الكلمه. الشعب اللي حضر التحول الصرائري ما يجوز ذنب في خطا الكاهن نفسه او الاسقف طالما ايه يعني ما فيش مجمع مقدس او حد ادانه. لكن الكلمه نفسها التعليم نفسه بيعمل فيه الروح القدس بطريقه مباشره من خلال الخادم نفسه العايش اللي بيعلمه ولا لا. وده موجوده في مراجع وعلم بيها البابا شنودة والانبا بشوي وموجوده في كتب الابائيات واتكلم عنها القديس يوحنا زبيد في كتاب الكانون في الرساله الكولومبيا. اي ماشي بس اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش اي اعتراض. هو اللي كان نوادي لو كان بيدي تعليم خاطئ يعني ماشي لو بيدي تعليم حتى لو ضعيف هو شويه هتوصل الكلمه. واحد بيتكلم عن المحبه مش عايشها ماشي يبقى ايه لازمتها؟ بص هقول لحضرتك الانسان الانسان اللي عايز يستفيد هيستفيد من اي حد اي حد. سيد المسيح قال ايه كده قال في بدايه اصحاح 23 في متى قبل ما يبدا يصب الويلات على الكتبه والفريسيين قال لهم كده ايه حسب اعمالهم لا تعملوا يعني زي ما هم بيعملوا ما تعملوش بس اللي كل ما قالوه ففعلوه. هم بيقولوا الصح بس في العمل ما بيعملوش. بس ده كان وضع انتقال الكنيسه ولكن لا لا لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي في ناس لغايه دلوقتي في ناس بتقول وما بتعملش. ده العصره دي عليه هو دي خطيته الخاصه. لكن الله ممكن لو انا عايز استفيد ممكن تستفيد من منظر منظر بمجرد مثلا القديس الانبا بولا ده هل سمع عزة ولا كان اي قول شاف منظر بس ان واحد محمول كده شايلينه في جنازه يعني فبدا يسال فلان ده مين فلان الفلاني طب ايه قصته. ده كان رجل غني جدا في المدينه وساب كل اللي وراه قدامه وياه ومشي. بس الرجل كمل مشي ورا الميتة والرجل ده ممكن يكون الشخص ده نفسه اصلا ما كانش كويس لكن استعداده هو اللي جواه خلاه يقبل الكلمة دي وتبدأ تغير في مسار حياته كله. احنا هنا مش بنتكلم، قوة الكلمة يا جماعة دي لا تقتصر على شخص حلو ولا وحش، قوة الكلمة دي هي في الكلمة نفسها. انا بقى تمام، كان في حد كده قال لي لفظ جميل، يعني قال ان الانسان اللي بيعز الله يستعير لسانه، اكن ربنا بيستلف لسانه ويقول اللي عايز يوصله. تمام، عشان كده انا مثلا لازم اقبل ان انا اتعلم من اي شخص وافصل الشخص عن اخطائه. هل انا ماليش اخطاء؟ ليا طبعا اخطاء، وممكن تكون واضحه قدام الناس القريبين مثلا زي الشمامسه او الخدام اللي بيخدموا معايا، ممكن اكون نفسي عصبي مثلا يعني. تمام، لكن ممكن اوعظ عزة عن عدم العصبية او خطورة الغضب. هل ده غلط؟ لا طبعا. لا هو في ذاته مش غلط، بس احاول بقدر الامكان ان انا كخالي ده جهادي انا بقى، ده جهادي انا بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا، عشان انا واقف يعني مسؤول امام ربنا عن مخدومين، ومسؤول امام المخدومين ان انا اوصلهم صورة ربنا السليمة. انا مفيش مشكلة، كلام مظبوط، لكن برضو حضرتك ما تحطش في نفسك الامل الكبير قوي يعني. لما تغفل يعني هربك تمام، وممكن يبقوا عايشين الفضيلة بس التعليم اللاهوتي نفسه عندهم غلط، ومع ذلك الناس تنجذب ليه ويقول لك ده عايش اللي بيعلم. احنا مش بنتكلم خالص في الهراتيقة ولا التعليم اللاهوتي، يكون عايش فضيلة لا، يكون فكر اللاهوتي غلط بس يكون عايش. انا برضو انا ده انا ما لحقتش في قصة انت دخلت قصتك مش حدد. لا هو نفسه فكر اللاهوتي غير مسيحي بس عايش الفضيلة بناموس الضغط. في فعلا ناس كتير جدا كده بنلاقي الناس بتنجذب فيهم وبيبحرهم، مخصوصا في سن الشباب الجماعيين، يقول لا شوف ده بيعيش ازاي، ده بيصلي، ده ما بيكذبش، ده ده ده ده وهم مجذبين يوم وسايبين المسيح. مرتاحنا الكلام ده وهتفضل تواجه ده على طول. انا هسالك سؤال دلوقتي، في حد في قوه البابا اثناسيوس؟ هل كل الناس انجذبت ليه؟ كان واحد كان بيفهم العالم كله. انا مبسوطش يعني الراجل عنده حياه معاشه وتعليم صحيح، هل كل الناس انجذبت ليه؟ لا بس غلب، كان ضد العالم. انا مقصدش هنا غلب او ما غلبش، لكن انا اقصد هل كل الناس انجذبت ليه؟ انجذبت؟ لا. لو كان كله انجذب كان اريوس كمان انجذب. ولاد الهلاك هم اللي ما انجذبوش. ايه؟ ولاد الهلاك هم اللي ما انجذبوش. ولاد الهلاك. طب ما في ناس تابت. في اقوى للمسيح. احنا في الانسان طبعا ان هو يعيش ما يعلم به، ده الشيء المثالي وده الصح، لكن طبعا لان احنا كلنا اخطاء ومليانين خطيه فغصبا عننا بنسقط. تمام، في فرق بين، في فرق كبير بين السقطات بتاعتي عن ضعف. تمام، يعني انا كخادم او كاب كاهن بسقط عن ضعف، وفي انسان تاني بيسقط عن لا مبالاه او عن حياه صافته، هو حياته كده. في فرق كبير بين الاثنين. انا كخادم اوريدي بغلط وبقول وممكن حتى تطلع مني الفاظ مش لطيفه تمام، لكن مش دي حياتي، يعني مش ده العادي بتاعي، مش ده العادي، مش ده الحياه العاديه بتاعتي. ده الفرق، ده الفرق. لكن لما يبقى الانسان قريب من ربنا بيحاول ان هو يتملي بنعمه ربنا ويجاهد عشان خلاص نفسه، والى النفس الاخير بيفضل الشخص ده يغلط ويجع ويسقط ويقدم توبه ويعني اكثر الناس القديسين كانوا بيجاهدوا للنفس الاخير. فيش اكثر من قديس ابو مجار لما يعني قاعد يسمع صوت كده خلصت يا مقاره لم اخلص بقى ليه. وكثير من الاباء يقول لا تعطي امانا لهذا جسد دول ما انت في جسد الخطيه دوا. الانسان ما يعطيش لنفسه امان فبيجعل الانسان في الخطايا. التوبة المستمرة هي اللي بتدي الإنسان نقاء تمام. وكلام ربنا بقى بعيد خالص عن الكلام ده. إحنا بنوصل رسالة ربنا حتى وإحنا فينا عيوب تمام. رسالة ربنا ملهاش علاقة بالعيوب بتاعتنا. بس لما تبقى عيوب شخصية تأذي ضعفي أنا كشخص غير لما تكون عيوب ظاهرية قدام الناس. أي عيب لازم هيأثر وهيبين. إن ما يبان النهاردة هيبان بعد شوية. مش حاسس إنه عيب ظاهري. طالما عيب جوه الإنسان هيبان. تقصد عيب مش بيأثر في الخدمة؟ هيأثر. هيأثر. مش عيب مش هيأثر. مفيش عيب مش هيأثر. طالما في عيب جوايا تمام. النهارده ممكن ما يأثرش في الفئه دي. بكره وبعده هيأثر. بس الخدمه بقى هتأثر فيا. الخدمه طبعا هي بقى بتدي الانسان نعمه لو هو عايز. لو هو قابل. لو هو عايز. لكن لو هو جافل على نفسه وبدا يقتنع بقى بعض الاقتناعات المعينه يبدا تشوفه بقى الخادم سطحي بيجي كده ويفضل يخدم طول حياته يخدم الكنيسة دون أن يخدم المسيح. دون سمار. بالضبط. حد عنده أي سؤال تاني؟ ثمر الخدمة مش بيبان في نفس توقيت الخدمات. بيبان على المدى الطويل. على المدى الطويل يبدأ ربنا يفرح الإنسان ده. بس مر خدمته ممكن بعد سنين طويلة كده تلاقي بنت من البنات كانت مثلا متعبة جدا تجابلك في مكان ما مس أنا فلانة اللي انت كنت تعبتي معايا وعملتي وعملتي وأنا اتغيرت. مع الوقت الإنسان بيبدأ ربنا إيه كل فترة كده يعزيه بثمار الخدمة بتاعته. لكن مش بنفس التوقيت. مش هنبنى ادخل مثلا اوعظ في الفصل الفلاني الاقي العيال كلهم طلعوا على ابونا يعترفوا او كلهم جم القداس تاني يوم. ده مش هيحصل تمام. لان في فروق فرديه وفي ضعفات شخصيه وفي امور كتيره خالص بتخلي الموضوع ده ما يمشيش زي ما انا عايز كده بالظبط تمام. فكل فترة ربنا بيدينا ايه تعزية. وعلى جد ثبات الانسان الخادم وامانته زي ما انا اتكلمت هنا في اخدم ازاي على جد حسب امانة الانسان ده ربنا بيديله التعزيات دي بتاعة ثمار الخدمة بتاعته. يفضل الإنسان أمين أمين ودي أهم حاجة. واللي سامحوني اللي هي بدأت تجل دلوقتي بين الخدام وبين الخادمات الأمانة في الخدمة دي اللي فعلا اللي بدأت تجل جدا. يعني مثلا من الأمانة في الخدمة بتنقسم لحاجتين. أمانة داخلية بيني وبين ربنا تمام في ان انا احاول اكون على جد ما ربنا طالب مني كخادم. يعني المفروض مثلا انا بعلم درس عن المحبه زي ما انتوا كنتوا بتتناقشوا يبقى انا اعيش الدرس ده. بحاول ادي درس عن الاتضاع يبقى اعيش دي امانه بيني وبين ربنا. امانتي في توبتي المتناهيه ان انا بحاول اقدم توبه عن كل حاجه تخش حياتي. يعني عايز اقول لكم شيء مخجل جدا. فمره جت مشكله عن حد من الخدام يعني وخادم معروف خالص. وبعدين يعني كنت انا في المواجهه مع الشخص دوت وبعدين بساله بقول له انت ازاي عملت كده اخر مره اعترفت امتى؟ قال لي اكتر من 3 سنين وانا بشوفه وبناوله بايدي كل اسبوع. كل اسبوع فهنا في عدم أمانة بينه وبين ربنا. هو حد شايفه بيعترف؟ ما حد شايف. ومع الوقت بدأ هو يكون عنده عدم أمانة بينه وبين الله. بالتالي بقى تشوفوا الأخطاء صعبة جدا، ممكن توصل لحاجات ما يعملوهاش الناس اللي ما عرفوش ربنا أصلا. ده النوع الأول. طب النوع الثاني، الأمانة في الخدمة نفسها. يعني مثلا ممكن تجي مثلا خادم جاي مدراعه واجه ولا مش هنزل النار، طب ده عدم أمان. واحد مش عارف أصلي، أنا كنت يا أبونا اتأخرت مش عارف في الحتة الفلانية، طب بس مش قادر، جسم مكسر، مش قادر، تعبان النهاردة، مش عارف عندي إيه، ويفضل بقى يحط أعذار ومبررات ويطلع خالص من القصة. وكل دي وراها إيه؟ عدم أمانة. الإنسان الأمين يخدم إلى النفس الأخير مهما كانت الصعوبات، ومهما كانت المتاعب، مهما كانت الحاجات الشخصية اللي جواه، بيخدم بكل أمانة، بكل أمانة. فالأمانة جزئين، جزء بيني وبين الله اللي هي سقطاتي الشخصية والضعفات والحاجات دي كلها وجهادي الروحي، والجزء الثاني التزامي بقى. مثلا من عدم الأمانة ان واحد يجي مش محضر، يعني يجي يدي مثلا درس الابتدائي حضانة، ايه حضانة دول؟ فاهمين حاجة؟ مش فاهمين. انا معلوماتي اديت حضانة دي لفيت مليون لفة في الفصول، فعارف كل الدروس وحفظها، مش محتاج حد. لا محتاج ان انا ادي درس وانا مش محضر، ده نوع من عدم الأمانة. حتى لو انا عارف الدرس ومذاكره وجاري مليون مرة، كون ان انا فتحت الانجيل وجريت ودورت وطلعت، ربنا هيديني حاجه للجيل الجديد ده، حاجه تمسه، حاجه تطبيقيه، حاجه عمليه، فكره جديده. لازم ربنا مش يسيبني ابدا. كلمه الله لا ترجع ايه؟ فارغه، لا تضيع هباء. كنت بقول كده الاسبوع اللي فات في العظه بتاعت الحد، ان الله المشبع كلمته دي حيه لا تضيع هباء ابدا. فلما انا اقعد مع كتاب المقدس، حتى لو انا قريت النص ده مليون مره، مستحيل اطلع فاضي. هتملي بفكره جديده، بمعلومه جديده، بتامل جديد. حتى القداس احنا بنصليه يمكن كل يوم تقريبا، هو نفس النص بس عمرنا ما زهقنا منه، لانه ينبوع تاملات لا تنتهي. وكل مرة أنا في حالة روحية معينة باخد النص بشكل معين وعيش وصلي بيه. ومع اختلاف ظروف الناس، كله بيعرف يصلي القداس ويبقى مبسوط جدا جدا وفرحان ومتعزي بالصلاة. فدي نقطة مهمة، أمانتي أنا كخادم أو كخادمة وإحنا بنقدم الخدمة لله، تكون خدمة نقية زي الذبيحة بلا عيب، زي الذبيحة بالظبط. هي كانت بتقدم في العهد القديم، كان الذبيحة بلا عيب. احنا برضو نقدم لله خدمة مرضية عبادتكم العقلية، وتكون الخدمة دي زي ما انا عندي فهم ومدرك، تكون ايضا تكون بقدر الامكان بلا عيب، ما فيهاش خطأ. خطأ هنا أقصد أنه خطأ متعمد أو عن استهتار، لا، تبقى يبقى أنا فعلا جاي مقدم توبة وبقدم بكل ما عندي من قوة، وسايب نفسي العمل ربنا ولإرادة ربنا، وأن ربنا يشتغل بي. يبقى كلنا نكون على مستوى هذه الخدمة المرضية لله. حد عنده أي سؤال تاني؟ كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا بلغني من يوم السبت اللي عم تلقى موجود، ونصلي له كده. وكان متعرض يعني لبعض الألام في العمود الفقري وكده، لكن نشكر ربنا بدأ يتحسن، وإن شاء الله يرجع كده ينور الكنيسة والاجتماع. وربنا ما يحرمناش من تعليمه أبدا، لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.